بعد خروج الروح الى الارض يمكن بس هذا حلال يتفرق اي ما يدخل في النسبة لا بس نفس العلة لا مبا العلة الحين مو باللحم الذي يخرج منه هذا الدم مو بحلال حلال اي حلال بس هذا ما في عنه الضرورة يعني. لا حتى هذا أصل كل شيء يخرج بعد خروج روح المذبوح فهو طاهر لو لا أقرأ الإنسان حلال أي نعم كيف شيخ ملحب طيب ولا استثنى يا شيخ وقوله إلا كنت نعم لا ما قال إلا كنت وطهار قال أحل لنا ولا يمنع أن يكون غيره أيضا حلال ولي شرب أول أحجام الرسول إيه لا هذا عاد شيء خاص خاص. هذا شيء خاص إيه هذا أبو قتادة لكن هذا شيء خاص لا هذا شيء خاص طيب أو الدم ولحم الخنزير لحم الخنزير الخنزير معروف نعم والمراد بلحمه ها جميع أجزائه جميع أجزائه وإنما حرم لأنه رجس هكذا قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الرجس أشد من النجس وهو شامل للرجس النجاسة الحسية والمعنوية ولهذا يقولون إن الخنزير مشهور في أكل العذرة نجسات وأنه مشهور بعدم الغيرة أيضا يرى الذكر ينزو على أنثاه ويدفه يدفه له يعني يكيف ومن تغذى بشيء تأثر به ولهذا الأوروبيون فاقد الغيرة فاقد يجي صاحبه يمشي وياه ويأخذ برأس زوجته فيقبلها وزوجها يشاهد ولا كأنه قبل إلا ولا تفهم الصحيح نعم وسواء كان هذه العلة أو لكن يكفينا قول الله عز وجل يكفينا قول الله عز وجل سكت لكم يكفينا قول الله عز وجل فإنه رجس فإنه رجس تعالى بين بل حصل التحريم في هذه الأشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لا إله وسبق أنه يستثنى من الميتة رشيد نعم الميتة نعم ميتة يعني الجراد وميتة في جراد نعم هذا باعتبار أجناس الميتة وما الذي يستثنى من الميتة نفسها وليد الميتة نعم إنما حضر الميتة نعم الانتفاع بها الانتفاع بها فيما لا يؤثر على عبادة الإنسان لا بأس به نعم طيب وش معنى قولنا فيما لو يؤثر على العبادة أنه لو ادهن بدهنها فإنه لا يجوز لأنه يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه وهذا يخل بعبادته لكن لو استعمل الدهن أو الشحم في دهن الجلود وقل السفن والاستصباح هذا لا بأس به كما تقدم ما هو الدليل على استثناء الميتتين عبد الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احل الدلى ميتتان وغلال واما الميتتان فالحزن اجاز وغلال واما الدلال هو حل الحزن ومن القران انما ما ذكرها اذا حصر محرمات من البدايه صلاة عين المطران في ميتة الظهر قال تعالى أحل لكم أن لكم صيد البحر وطعامه تعالى صيد بحري وطعامه ما تعلق من السيارة. نعم. الشاهد طعامه. قال ابن عباس هو ما وجد ميتا. طيب الدم ما المراد به محمد؟ ما الدليل على انه مسفوع؟ تقريره بقوله تعالى او دما مسفوع. هل يستثنى من شيء جمعة من الدم؟ ما خرج بعد خروجه. نعم. وما اختلط بالمياه بالعصابة. يعني ما ليس بمسفوح هو الذي يخرج بعد ما تخرج الروح. نعم. الذي يكون في الحيوان بعد ما يذكى. بعد ما يذكى لابد، لأنه بعد ما تخرج الروح أخذ يشمل الميتة. بعد ما يذكى. نعم. تخرج الروح عن النفس منحر ولا نفس؟ إيه، لأنه ما يمكن تخرج الروح إلا يأخذ الدم. هذا ما يظهر، هذا ما يعتبر مسفوع، يعني ما يعتبر يعني. لا ما يكون تابع. كما أنه الذي يقف لحم العروق ما يظهر. نعم. كيف قضية المتماثلين؟ ها؟ وكيف فرق بين المتماثلين؟ أيهن؟ وهو الدم، قلنا أوله نجس وآخره طاهر. ما فرق بينه، ما فرق أصلا، لأنه أوله وآخره كله نجس ما دام مسفوح، وهو ما يمكن يخرج إذا مات ما ينسى. هذا يتصرف من العروق بعد الموت مثل الذي يبقى، ولهذا من علامة الحياة المنخنقة والموقودة والمتغذية، من علامة حياتها أنها إذا لبحت ساحة منها الدم، ساحة من الدم الأحمر. أما هذا فليس بدم مسفوح. طيب قوله ولحم الخنزير، عيسى من المراد بلحمه؟ كل محتواه جسمه. نعم. طيب وإذا كان مطبوخا؟ مطبوخا ما يجي عام. طيب هل يستثنى منه شيء حسين؟ أبد. ها؟ نعم. طيب صح. ثم قال تعالى وما أهل لغير الله به. الواو حرف عطف، هذا من الدرس. وما اسم موصول في محل نصب معطوف على ايش؟ لا على الميتة، على الميتة، لأن العطف يكون على أول معمول للعامل. ورمى لماذا لا يكون العطف على آخر ما عطف؟ لأن المعطوف فرع، والفرع لا يتفرغ عليه شيء. فإذا قلت مثلا أكرمت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فخالد ما يكون معطوف على بكر، وبكر على عمر، وعمر على زيد، صح، كلها معطوفة على زيد، لأنه الأصل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون المعطوف على هذا الأصل لا على الفرع. عمر وبكر فرع ولا أصل؟ فرع. فلا يكون خالدا معطوفا على بكر. وما أهل، أهل لغير الله به، أهل الإهلال ورفع الصوت، إهلال رفع الصوت. ومنه الحديث إذا استهل المولود صارخا أو فقد ولد. أهل لغير الله، أهل به لغير الله، أهل به لغير الله، وذلك بأن يذكر عليه اسم الله، اسم غير الله، اسم غير الله، ولو ذبح لله، مثل أن يقول باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو باسم ميكائيل أو باسم الوطن أو باسم القومية أو باسم الرئيس فلان أو باسم الملك فلان. نعم، كله يكون أهل به لغير الله، أهل به لغير الله. أو ذبح لجني أو لشيطان أو ما أشبه ذلك. ولو ذكر اسم الله معه. طيب أهل به لغير الله، أهل به لغير الله في أن قيل باسم فلان، هذا يكون حراما لأنه شرك، وما كان شركا فهو حرام، ليس عليه أمر الله ورسوله، وما ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد باطل، فلا يكون حلالا، فلا يكون حلالا. إذا أهل به لغير الله ولله بأن قال باسم الله وباسم نبيه ما يحل أيضا، لأنه أهل به لغير الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فلا يحل ما أهل به لغير الله ولله. طيب ما أهل به لله مرادا به غير الله بأن ذبح للصنم وقال بسم الله، فإنه لا يحل. لكن ما يؤخذ من هذه الآية؟ يؤخذ من قوله تعالى: وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. نعم، ويحتمل أن يكون وهو بعيد، أن يكون معنى ما ذبح على النصب ما هو إلا به لغير الله، ولكنه بعيد لأن الله جمع بينهما في آية واحدة، والجمع يقتضي المغايرة. قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، مع أنه قال في أثناء الآية وما أهل لغير الله به. إذن ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه وحده فهو حرام، فهو حرام. وهل منه أن أذبح هذه الذبيحة للضيف؟ نعم، ذبحتها لغير الله الضيف. نعم، أنا ذبح حلب. أكرم قاصد فيها أن يكرم الضيف، فلا يكرم. من قصد بها إكرام الضيف، إكرام الضيف، فلا يدخل، ما في شك. كما لو ذبح هذه الذبيحة لأولاده ليأكلوها، هل حرام؟ لا. وإن ذكر بذلك التقرب إليه وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه حرام كالمذبوح على النصب تماما. وقد كان بعض الناس والعياذ بالله إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين ذبائح تعظيما له، لا ليأكلها، لكن تذبح أمامه ثم تترك للعالم، هذا يكون قد ذبح على النصب. قد ذبح ولو ذكر اسم الله فهو حرام. من يذبح المكان اللي أعتقد فيه مكان تقدمنا في باب التوحيد إنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. أما إذا ذبح بمكان لاختصاصه بسبب معين، كما لو كان أكثر فقراء، أو كان ذبحنا لقرابة له فيه لمعنى لا يختص بالبقعة ولا يختص بصنم أو ما أشبه ذلك، فلا بأس. الهجر الهجر وش؟ الحكم ما هو موجود عندنا، اختلفوا بعض الناس واصلحوا بعض الناس، يعني برضه ثاني ان يذبح له الافه بسوقها الى بيته ويذبح للجد. لا ما في بس. الله يسلمك يا حبيبي. صدقة يعني، والله هذه ما فيها بأس لكنها بدعة. لا بدعة هذه لا تفعل. لا هذه ما البدع، ولا الصدقة لا شك أنها تجلب الخير، تجلب الخير إنما كونه يذبح ذبائح يكون لها يعني شهرة ودعوة هذه من البدع. لكن كون الإنسان يتصدق بصدقة خفية مثلا فهذا لا بأس به وهو من أسباب الخير. شيخ كلمة الأخيرة من الموتى. نعم كلمة الأخيرة لها طول الموتى. لا لا ما قال الموتى يعني الموتى لا هذا هذا إذا كان الموتى على سبيل التعبد والتعظيم فهو ما يجوز يتقرب بها إليه. أما إذا كان للميت لينتفع بها لثوابها إيه لثوابها هذا ما في شيء. طيب تحبون نستمر ولا هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان حيث وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها وجوب الأكل من طيبات ما رزق الله لقوله كلوا. ومن فوائدها أيضا ويدل بالمفهوم على أن الخبائث لا يؤكل منها لقوله من طيبات ما رزقناكم، والخبائث محرمة لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ومن فوائدها أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط. من أين يؤخذ؟ من قوله ما رزقناكم. ومن فوائدها توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ لا توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله لقوله ما رزقناكم، من قوله ما رزقناكم. فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا به بفعلها. ومنها وجوب الشكر لله لقوله واشكروا لله. ومنها وجوب الإخلاص له في ذلك. من أين تؤخذ؟ من اللام في قوله لله. ومنها أن الشكر من تحقيق العبادة لقوله إن كنتم إياه تعبدون. ومنها وجوب الإخلاص لله في العبادة ويؤخذ من تقديم المعمول في قوله إياه تعبدون. ومنها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين. أولا من أمره إياهم بالأكل لأن في الأكل حفظا لصحتهم، وثانيا من قوله ما رزقناكم فإن الرزق بلا شك من رحمة الله. فيستفاد من هذه الآية إثبات رحمة الله عز وجل وجهين الأمر بالأكل لما فيه من حفظ البدن وقولهم ما رزقناكم. ومنها الرد على الجبرية من قوله كلوا واشكروا وتعبدوا. كل هذه أضيفت إلى فعل العبد فدل هذا على أن للعبد فعلا يوجه إليه الخطاب بإيجاده، ولو كان ليس للعبد فعلا فعل لكان توجيه الخطاب إلى العبد بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ما كمل الآية وما أهل به لغير الله. قوله الميتة ناقشنا فيها تقولون. طيب قوله وما أهل به لغير الله، ما محل ما من الإعراب؟ اسمك خالد أظن. نعم مبتدا توافقونه؟ لا. ها؟ في الأمرين جميعا؟ لا وصول. والثاني معطوف على نصب وهو على قوله الميتة والدم ولحم على كل الثلاثة. هنا الأول أين؟ معطوفها الأول. طيب فهي في محل نصب. ما معنى أهل لغير به لغير الله؟ من المحل عنه رفع الصوت. نعم. وأهل به لغير الله ذبح أو كل ما عمل بشيء لغير الله. إيه وش معنى أهل به لغير الله؟ ذكر عليه اسم غير الله. نعم ذكر عليه اسم غير الله بأن قيل باسم الرسول باسم النبي باسم جبريل باسم ميكائيل أو ما أشبه ذلك. نعم. طيب ثم قال تعالى فمن اضطر عندي في قول فمن قراءتان فمن اضطر وفمن اضطر بضم النون. أما قوله فمن اضطر على هذه القراءة فالأمر فيها واضح للتخلص من إتقاء الساكنين، وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء. فمن اضطر أسهل من قوله فمن اضطر، ففيها قراءتان. وقوله من هنا شرطية، من شرطية، والفعل بعدها فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط. وقوله اضطر اسم مفعول، ولا تستعمل إلا اسم مفعول في مثل هذا الأمر في مثل هذا السياق. ما صح أن أقول اضطر، لأن اضطر أوقع غيره في ضرورة، واضطر وقع في الضرورة. فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة، والضرورة فوق الحاجة، الحاجة كمال والضرورة لا بد منه لا بد منها. وقول فمن اضطر أي ألجأته الضرورة بأي شيء؟ للأكل، لأنه جاء بعد قوله إنما حرم عليكم، يعني فمن ألجأته الضرورة إلى أكل هذا المحرم، لكن بشرطين، بل بثلاث شروط. إذا جعلنا الضرورة شرطا فبثلاث شروط: أن يوجد ضرورة، وأن لا يكون باغيا ولا عاديا، غير باغ ولا عاد. ونحن نريد أن نعرب غير فنقول هي منصوبة على الحال من نائب الفاعل في قوله اضطر، ونريد من رشاد أن يعرب لنا باغ. ايه كمل منصوب الإضافة، وأنا مجره كسة ظاهرة على آخره. كمل لا تخلينا نسحب كل ما تفوت. هل توافقونه على هذا؟ لا. ما يوافق فيها يا محدود يا صلاة. إذن على مجرد كسة مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكنين من عن ظهورها الثقل. والتنوين هنا يسمونه تنوين عوض عن حرف. ومثلها عاد، قوله غير باغ ولا عاد، اختلف المفسرون في الباغ والعاد، فقيل الباغي هو الخارج على الإمام وهم البغاة، والعادي العاصي بسفره المعتدي الذي عصى بسفره فسافر سفرا محرما، هذا الباغي والعادي. فهمتم يا جماعة؟ الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي العاصي بسفره، فهذان لا يحل لهما أكل الميتة ولو اضطر إلى ذلك، لأنه لا بد من الشرطين: ضرورة انتفاء الباغي، انتفاء العدوان. فإن كان باغيا أو عاديا لم يحل له أن يأكل ولو مات، ولو مات، لأن الله تعالى اشترط غير باغ ولا عاد، ولأنه ليس أهلا للرأفة والرحمة حتى يرحم، فإن الخروج على الإمام محرم، وسفر المعصية أيضا محرم، ولأنه يمكنه التخلص من هذا المحرم حتى يباح له الأكل. بماذا؟ بالتوبة، التوبة والإقلاع، فينوي أنه تائب ويقلع عن هذا، ويكون ذلك مبيحا، سببا يبيح له أكل الميتة. أفهمتم؟ وقال بعض أهل العلم المراد بالباغي الطالب لأكل الميتة، والعادي المتجاوز للحد المباح له، يعني الذي يأكل زائد عن الضرورة، فالعادي من الزيادة، والباغي من الطالب، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة، نعم، ولا عاد في أكلها بحيث يأكل أكثر من ضرورته. وعلى هذا الرأي تكون الحال هنا شبه مؤكدة لعاملها، لأنه في الحقيقة ما في ضرورة إلا إذا كان لا يريد أكل الميتة ولا يزيد على ما يحتاج إليه. فإن الإنسان إذا لم يضطر وذهب يأكل الميتة نقول هذا باغ، نعم، إذا اضطر وأكل أكثر من ضرورته نقول هذا عادي. هذا القول يضعفه أن الأصل في الحال التأسيس، أن الأصل في الحال التأسيس، ويقويه أن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد قال الله تعالى في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فإن قوله في مخمصة تفسر قوله غير باغ، نعم، لأن الذي لا يأكل إلا في المخمصة ما ابتغى أكل الميتة، نعم، والذي غير متجانف للإثم، والذي يتجانف للإثم معلوم أنه وقع في العدوان فلا يمكن أن يحل. وهذا القول بهذا التأييد من في الآية الأخرى يكون أصح، أن المراد غير باغ إيش؟ لا، غير باغ أي غير مبتغ لأكل الميتة. قد تقولون هل أحد يبتغي أكل الميتة؟ نقول نعم، يمكن واحد تموت له الشاة طيبة كثيرة اللحم ويأسف عليها ويتحسف بها، ويجي عنده ضيوف، نعم، ويقدمها لهم، يمكن هذا، يعني نحن والحمد لله بطبيعتنا وبإيماننا والحمد لله نكره هذا، لكن فيه ناس يأكلون الميتة في الجاهلية، يأكلون الميتات، نعم، قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن كانوا ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. نعم. وسمعت أنه يوجد ناس الآن من هالكفار اللي في البلاد يأكلون الميتة ويأكلون الحمير ويأكلون الكلاب. نعم. ويأكلون القطط وأنا هو بغريب. فالمهم أنه ربما يقع هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة إذن بثلاث شروط: الضرورة، والثاني أن لا يكون مبتغيا طالبا لها، والثالث أن لا يكون متجاوزا للحد الذي تندفع به الضرورة. وبناء على هذا، هل له أن يأكل حتى يشبع؟ لا. وقيل له أن يأكل حتى يشبع إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب، وهذا هو الصحيح. ولو قيل بأنه في هذا الحال يأخذ معه شيئا منها، يأكل الآن ما يسد رمقه ويأخذ شيئا منها يحمله معه، إن اضطر إليها أكل وإلا تركه، لكان هذا أيضا قولا جيدا. طيب، بقي أن نقول هذه الميتة إذا أكل الإنسان منها في حال الضرورة، فكيف تنقلب طيبة مع أنها رز؟ كما قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. وكيف أنها تكون طيبة مع أنها بمجرد ضرورة إليها؟ فالجواب من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند ضرورة إليها طيبة، مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل ثم كانت خبيثة لا تؤكل، ومثل ما كان عصير العنب قبل أن يتخمر طيبا يؤكل ويشرب فإذا تخمر صار خبيثا، وعينه هي. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء وخالق صفاتها ومغيرها كيف يشاء، فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها يجعلها طيبة. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول هي ما زالت على كونها خبيثة، لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث للضرورة، وتكون الضرورة واقية من مضرته، فملابستها للضرورة مباحة. وضررها المتوقع، تكون الضرورة واقية له. وأظن الوجهين بينهم فرق ولا لا؟ بينهما فرق، لأنه على الوجه الأول انقلبت من الرجس إلى الطهارة، وعلى الوجه الثاني باقية، لكن هناك ما يقي مضرتها. وهذا ربما يكون أقرب إلى المعقول، أن خبثها باق لكن الضرورة إليها أباحتها. نعم. ووقت من إيش؟ من المضرة، من ضررها. ويؤيد هذا المعنى الحسي، فإن النفس كلما كانت أشد طلبا للشيء كان هضمه سريعا بحيث لا يتضرر به الجسم. وانظر إلى نفسك إذا أكلت طعام على طعام، متى تهضم الثاني والأول؟ نعم، يتأخر مع ما يحصل فيه من الضرر. لكن إذا أكلت طعاما جائعا فإنه ينهضم بسرعة وتقبله النفس، ولقوة الطلب النفسي يكون هذا الخبث زائلا ضرره. ويشهد لهذا أيضا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وهو حاضر، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد صهيب أن يأكل منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تأكل وأنت أرمد؟ لأن المعروف أن الأرمد ما يأكل التمر، توجع عينه زيادة. فقال: يا رسول الله أمضغه مع الجانب الثاني. نعم، يعني مثلا إذا كانت اليمنى أمضغ مع اليسرى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومكنه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الحكمة في أن الرسول يمكنه مع أنه مجتهد من هذا ضرر، لأن قوة طلب نفسه له نعم يزول به الضرر، ينهضم سريعا ويتفاعل مع الجسم ويروح ضرره. فالحاصل الآن فهمنا أن الميتة إذا اضطر الإنسان غير باغ ولا عاد، أين جواب من؟ فإن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. هذا جواب من؟ وقرن بالفاء لأن الجملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنه بالفاء. ولا إثم، إحنا ما نتذكر أن هنا لا تنصب الاسم، ها؟ وش نبل الجنس تنصبه ويبنى معها على ما ينصب به إذا كان مفردا. نعم، وخبرها عليه هنا فلا إثم عليه، أي فلا عقوبة عليه أو فلا جناح. وقوله إن الله غفور رحيم هذا تعليل للحكم، الحكم انتفاء الإثم، العلة إن الله غفور رحيم. غفور يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، هو ورد أنه من صيغة المبالغة تعود. أين الشاهد من كلام ابن مالك؟ قوله فعولة فعلة فعولة فعلة لفعولة كسر الأمر زين جديد. أنتم في وعد وهذا البيت في وعد تقريبا. لا ما هو هذا، هذه أبنية المصادر، هذه هي ما في أبنية المصادر، وقالها في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. فعال أو فعول أو فعول أي إيه؟ في كثرة عن فاعل بديل. هذه تسمى الشاهد قوله أو فعول. نعم، غفور إما أن نقول ناصية مبالغة لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى وكثرة من يغفر له، فالكثرة هنا الكثرة واقعة في الفعل وفي المحل. كيف الفعل وفي المحل؟ الفعل هو فعل الله عز وجل وكثرة توبته على عبده، وفي المحل كثرة المغفور لهم. وقد تكون صفة مشبهة، وقول رحيم كذلك، والغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر مع الوقاية، وليس الستر فقط بل الستر مع الوقاية، ومنه سمي المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب لأنه يتضمن الستر والوقاية. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده المؤمن وحاسبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله رحيم صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ذاتية فعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية، وباعتبار تجدد ما يرحمه الله صفة فعلية. ولهذا علقها الله بالمشيئة في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بالإرادة وإما بالفعل، إما بالإرادة أو بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسب عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة من؟ المخلوق، إنها رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى. نعم. إن إجابتك الملك حسية أو معنوية؟ حسية، إجابتها حسية. هي معنوية تجول عن المضطر لا، هذا الحمير نجاسة مع حسية، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها. بالنسبة للضفادع، هنا إذا كانت ليس الضفادع ما تحل، لا غير الضفادع، إذا كانت تعيش في البر ميت، تعطى حكم البر، اللي يعيش في البر وفي البحر يعطى حكم البر تاليبا لجانب الحضر. نعم. من زوجها. ليس هذا. ذكرها العلم أنها تكون في بحر تجنين. إيه. زين شيخ، هذه كيف؟ هذه إذا وجدتها فاحتفظ بها وكلها. يعني شكل آدمي بس اللي. إيه نعم. إحنا سمعنا هكذا، سمعنا أن يوجد السمك على شكل آدمي. نعم. على شكل آدميات وأنهم بعد جميلات جدا. نعم. إيه. نعم. تأكلها. إيه تأكل. نعم. ليس الآدمي. نعم. ليس الآدمي. وش فيها؟ إذا اضطر إليها. إذا اضطر إليها فاختلف فيها أهل العلم. وهذه تأتي بالفوائد. المشهور عند الحنابلة أنه ما يجوز أن يأكلها ولا اضطر. وقال الشافعية أنه يجوز أكلها عند الضرورة، وهو الصحيح. هنا. كلها حتى الكلاب والحمير حتى المحرم مثل الكلاب والحمير. ما هو بلحم الخنزير؟ الخنزير يحل. يحل. هذا لمعنى. إنما حرم عليكم ميتة ودا. ها؟ مش بعده؟ ولحم الخنزير. فمن اضطر غير باغ ولا عار فإن الله غفور رحيم. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما قلنا يعني إنها تعود إلى الأول، كل ما طبعت على الأول. إيه. إنه محرمات. إنه محرمات نعم. لا قصدي غير باغ ولا عاد، ما هو في المائدة خاص. لا فيهم كلها. حتى في اللي في سورة المائدة فما اضطر فيها لحم الخنزير. المهم كل المحرمات إذا كانت تزول بها الضرورة فيه مباح. وقولي إذا كانت تزول بها الضرورة احترازا مما لا تزول به الضرورة. كما لو اضطر الإنسان إلى أكل سم يجوز يأكل وراء يقتلها، أصل القتل هو موت. ولو اضطر الإنسان إلى لعطش إلى الخمر، عطشان وعنده جرس خمر ماء، لا يشربها، لا يشربها، يقولون لأن الخمر يزيد العطش يزيد العطش فلا يشربها، لكن لو اضطر إلى الخمر لدفع لقمة غص بها. شيخ العلماء رحمة الله عليهم كيف يقول لو غص بلقمة ولا عنده شيء يشربه إلا جرة خمر فإنه يشرب لدفع اللقمة فقط، إذا اندفعت يقف. لا لا أعوذ بالله، أخاف إذا راح يتغصص يشرب غص ولا عاد نفعه. نعم ما في ضرورة أصلا، الزنا ما له ضرورة، ما في ضرورة أبدا، يعني غاية ما هنالك ثوران الشهوة يمكن تخفيفها بأسباب أخرى. نعم طيب، فإن الله فمن طلب ولا فلازم علي إن الله غفور رحيم. طيب استفاد من أسر الفوائد بعدين. نعم يجوز الشهوة بأسباب أخرى. اي نعم عند الضرورة. نعم عند الضرورة. شيخ قيد الخنزير بلحمه. نعم شو حكمه؟ خمس تقدم منها تقدم منها اطلق اللحم، فالمراد به كل ما في هذا الجسد من الحيوانات. طيب ايش ما في تقييد؟ طيب الميتة الميتة لان اصلا حلال.